والله محل نظر، لأن المحرم أيضا حتى في وسط البلد، لأن المحرم شيء والخلوة شيء آخر. تخلو يسأل عن من كانت في مكة، فأقول هذا الحقيقة أنه محل نظر أن تحج لوحدها، لكن ليس هناك محرم، لكن وجود الخلوة خاصة في مثل هذه الأزمان، فلا بد من محرم لتمتنع الخلوة برجال في مثلا في بعض المواضع التي قد لا يوجد إلا هي ورجل، ولكن لا تأخذ أحكام السفر. وسط البلد لا يأخذ أحكام السفر، لكن مثلا هل تذهب مع السائق لوحده؟ لا، ليس لأنه سفر، لكن لوجود الخلوة. ولهذا بعض الناس يرى أنه ليس هناك خلوة لوجود الشارع فيه غيره من السيارات، لكن هذا فيه محل نظر. وهناك أمور أخرى نظر للضرورة ووقت الساعة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمكم، وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: شخص عمل عمرة التمتع في أشهر الحج، ثم خرج من مكة إلى المدينة فبقي فيها، فماذا يفعل في هذه الحالة عند الرجوع إلى مكة لأداء فريضة الحج متمتعا؟ إن كان أهله في المدينة فإن تمتعه على الصحيح ينقطع ويحرم مفردا. حدين يا أخوان، ترى أنا لاحظ منذ عرفنا الحج، يعني منذ بلغ الإنسان عاقلا وهو يعرف ما يعرف عند الناس أكثرهم إلى التمتع، الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه قرن، ومن أهل العلم من يرى أنه أفرد، ونافع عن هذا القول العلامة الشنقيطي، وقد ذكر في رحلته إلى بيت الله الحرام أن في أول حجة حجها أنه أفرد، وذكر بعدة أوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد. لكن أحيانا أنا ألاحظ عندنا في السعودية مثلا غالب الناس يتمتع، مع أنه مثله يأتي بسفرة في الحج وسفرة للعمرة، فينبغي المراعاة هذا الأمر. ولهذا في الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أفرد السفر العمرة بسفر ويفرد الحج بسفر فالأفضل الإفراد. فأما إن كان أتى إلى المدينة لقضاء حاجة وليس للإقامة، فالصحيح أن تمتعه لا ينقطع، لأنه قد انعقد تمتعه بنية، فما الذي يمنع وما الذي يقطع هذا التمتع؟ لأن العبادة لها وصفان: الفعل والنية. فالنية قائمة، ولكننا نقول يحرم من الميقات، يحرم للحج من الميقات. نعم، من ميقات المدينة. أثابكم الله سائل يقول: هل دعاء دخول المسجد هل يقال عند دخول ساحة المسجد أم عند دخول المسجد؟ بالنسبة للحرم المدني الذي يظهر والله الآن في الوقت الحالي أن الساحة الأمامية ليست من المسجد إلا إذا صلي فيها، أما ما عن اليمين واليسار والخلف فلا شك أن هذه من المسجد وتأخذ أحكام المسجد في كل شيء. نعم. أثابكم الله سائل يقول: الغلاء الموجود لدى شركات الحج هل يدخل في باب عدم الاستطاعة؟ ليس لازم أنك تأخذ شركة، تحج في سيارة أجرة، وإذا كنت في المشاعر الحمد لله تعيش إن شاء الله معززا مكرما، ليس بلازم أن تكون تحت خيمة فارهة ولا فراش وثير. والواقع ولله الحمد أن هناك شركات في متناول ذوي الدخل اليسير. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم مس المصحف بدون وضوء وما حكمه للمحدث حدثا أكبر والحائض؟ الحدث الأصغر مس المصحف هناك خلاف قوي، ولكن لما صح حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر دل هذا على ترجيح اشتراط الطهارة لمس المصحف، والأمر في هذا محل نظر، يعني محل اجتهاد، فمن يرى القول الثاني فإنه لا حرج عليه في اجتهاده إن شاء الله. أما بالنسبة للمحدث حدثا أكبر فهذا لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن. نعم. وهكذا الحائض لها القراءة على القول الراجح وليس لها أن تمس المصحف. ثابكم الله. ويقول: وما المقصود في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا هذه الآية من أسباب خلاف العلماء اختلافهم في فهمها. فالضمير الصحيح أنك إذا نظرت الآية يرجع إلى الملائكة، لأن من قواعد التفسير النظر إلى السياق، وهو الذي يحدد الضمير، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية ليست بحجة على المس أنه يشترط له الطهارة، إنما العمدة هو قصة فاطمة حفصة مع عمر وحديث عمرو بن حزم. نعم. كيف؟ لا يمسه القرآن إلا المطهرون، ترجع للآية في الآيات الأولى. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: صيام 3 أيام في الحج هل هو قبل الإحرام بالحج أو بعد الحج في ذي الحجة؟ لا، بعد أن يحرم بالحج، سواء كان متمتعا فيكون قد أحرم بالعمرة أو مفردا أو قارن فيكون دخل في النسك. نعم. أثابكم الله. سائل: لكنهم يفضلون أن تكون في يوم 7، 8، 9، والصحيح أن في يوم 6، 7، 8 حتى يأتي يوم عرفة، والحاج لا يشرع له أن يصوم في عرفة. أثابكم الله. سائل يقول: هل أداء الولد قبل البلوغ أي عمره 9 سنوات الحج يعتبر أنه أدى الفريضة وتسقط عنه؟ لا، الصغير كما شرحنا بالأمس حجة نفل، أما حجة الإسلام لا بد أن يكون بالغا عاقلا. كيف؟ إذا مات قبل البلوغ ما حصل سبب الوجوب، ما وقع، مثل اللي يموت قبل أن يكتمل النصاب. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: رجل عرف عنه أنه يفك السحر بسحر مثله، ما حكم من يذهب إليه لكي يرقى عليه؟ إذا علم أنه ساحر يفك السحر بسحر مثله فهذا ساحر، لا يفك السحر بسحر مثله إلا ساحر، لا يجوز الذهاب للسحرة مطلقا، فإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد كما ثبت عنه وسلم، وإن سألهم لم تقبل له الصلاة 40 يوما. أثابكم الله. سائل يقول: عندنا في بلادنا إذا رجع الحجاج اجتمعوا في بيت للتهنئة ووضعوا وليمة، فما حكم ذلك؟ إذا رجع الحجاج اجتمعوا في بيت للتهنئة ووضعوا وليمة، فما حكم ذلك؟ بعد عودتهم من الحج لا حرج في هذا إن شاء الله، من باب شكر الله سبحانه والتعاون على الخير. أما إذا اعتقد أنها تعبد من باب التعبد فهنا تكون بدعة. أما من باب إكرام الضيف الزائرين أو من باب الفرح والشكر بما أنعم الله عليهم هذا لا مانع منه. أثابكم الله. الأسئلة أمس انتهت عند الأذخر، فين سؤاله؟ أجبت عليه. ماذا قلت؟ قلت أنها إذا كان بدون سبب أنه لا ينبغي. إيش؟ إذا وضع الإذخر في القبر بدون سبب أن هذا لا ينبغي. وإن كان سبب إن استعمل لسبب فهذا كما حديث ابن عباس إلا الإذخر فإنا نجعله لبيوتنا وقبورنا، أي يعني يسدون به اللبن والبيوت يسقفون به يجعلونه مع السقوف. نعم. أثابكم الله، سائل يقول عند المرور بالمقبرة ورؤية القبور من وراء السور هل نقول دعاء دخول المقبرة من وراء السور؟ حديث عائشة يدل على أن من جاوز المقبرة فإنه يسلم وهذا مشروع، لكنه لا يكون زائرا، فرق بين الزيارة، فالزيارة مقاصدها أمران التذكر الآخرة والدعاء للميت، المجاوزة يكون وهو مجاوز ليس بزائر لكنه يشرع له أن يسلم على أهل القبور. أثابكم الله، سائل يقول رجل عنده مال زائد من نفقته على أهله ولكن لا يبلغ مقدار النفقة على الحج، فهل يجب عليه أن يدخره حتى يبلغ في السنوات الآتية؟ الحاصل أن هذا المال ينفقه على نفسه بالمعروف، إن بقي منه ما يفيض في السنوات المقبلة للحج وجب عليه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع فينفق على نفسه بالمعروف، فما فضل ويستطيع به الحج هنا نقول وجب عليك الحج في السنة التي توفر فيها هذا المال. نعم. ثابكم الله، سائل يقول هل تصح العمرة عن مشعوذ مات ولم يعتمر عن نفسه؟ والله لا بد من معرفة حاله، إن كان يصرف عبادة للجن فهذا مات مشركا ولا ينفعه حج عنه، لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما إذا كنت لا تعلم عن حاله شيئا وهو مسلم فالأصل إسلامه ويحج عنه. أثابكم الله، سائل يسأل ويقول ما مدى صحة الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنه من كانت له حاجة فتوضأ وصلى ركعتين ثم قرأ سورة ياسين يفرج الله همه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ضعيفا هل يعمل به؟ هذا الحديث ضعيف، والذي ورد في فضائل سورة ياسين هو لقنوا موتاكم سورة ياسين، وأنه حديث حسن وأنها تلقن المحتضر. وبالمناسبة فضائل السور أغلب الوارد فيها ضعيف فينبغي التفطن له، وإلا هناك الحمد لله من الفضائل للقرآن ككل ما يغنينا عن الأحاديث الضعيفة. أثابكم الله، سائل يقول ما حكم المبيت بمنى يوم التروية وماذا على من لم يبت بها وذهب مباشرة إلى عرفة؟ سنة محمدية ينبغي الالتزام بها وليست بواجبة. ثم الناس اليوم قد رأيت هذا أنا وحصل منا أيضا، وبعض في بعض الحج يعني ما إذا كنت مع من يحكمك في النهار نكون في مكة، يجي الليل يقولون لين بقي إذا بقي أغلبه مثل هذا. أنا أرى أن الأفضل أن يتصدق بهذا المال الذي سيحج به أو أن يقيم الحج كما قامه النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يذهب في النهار ولكن أول الليل لابد أن يكون الليل كله في منى، فينبغي الحفاظ دائما، ما الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم نعمله حتى يرجع الإنسان بحج مبرور. أثابكم الله، سائل يقول مات الصبي المسلم ووالداه كافران فكيف ندعو له بعد التكبيرة الثالثة عند الصلاة عليه؟ إذا مات وأبوه كافران فهو يتبعهما، أما إذا كان أحدهما مسلم فيتبع خيرهما وهو المسلم. فكيف تتصور هذه الصورة؟ كيف تصور من الصبي الإسلام؟ كيف تصور عشان تأتي كيف تصور من الصغير الإسلام يا حبيبي؟ لما قال فإن خرجت الشمس في نعم عرفت القصة؟ أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن والديه بدون إذنهما إذا لم يمكن إذنهما؟ قلنا إذا كان حج فرض ينبغي أن يطيب خاطرهما وأن يحاول أن يأذن له، أما إذا كان نفل فلا يشترط على الصحيح.